يحاول يعترض على هذا لأن اللغة العربية يعني تساعده على المهارات، وهو أن يجب يعني ما هم إذا أرادت امرأة العين، ويقول إن في الكلام محذوف وأن تقديره لولا أرى برهان ربي لفعل. إيه نعم صحيح، هذا هو. والبرهان من ربه هو الإيمان الذي منعه. لا بس هو يريد هذا يقول يوسف ما هم من يصنع بهذا. هل الله يقول هم بها ونحن نقول لا ما هم؟ شوف ما نعم لولا ذلك لفعل. لولا ذلك لفعل. بعض الذين يتكلمون في الاعجاز العلمي يريدون بعض الايات ويقصدون تفسير مخالف لسنه السلف ويقولون ان السلف اصلا لم يكن يعرفون ما يخالف. احنا مثلا اذا كان اللفظ يحتملها ما في مانع، يكون هذا زياده على ما قال السلف لا منافي، لكن اذا كان ينافي مثل قال اللي ما تتجزا هذا مو صحيح، يعني ما ما ما ما تدع على الذهن اطلاقا. حديث ما عندي بشيء وكلام خيره ولا حق سبحانه.